صلى الله إليك يا شيخ. قول السدي كانوا عشارين. إيه نعم، هذه عشارين هي يأخذون العشور وهو المكس، فهذا أيضا وردت الشريعة به، وردت الحديث بالنهي عن المكوس، وهي الذي تؤخذ الضرائب التي تؤخذ على البضائع إما ما بين بلد وآخر، وتسمى الآن بالجمارك. ولذلك كثير من أهل العلم المعاصرين ينكرون هذا ويمنعون منه، ومن أهل العلم من يفصل ينظر حسب المصلحة، بأن تكون مصلحة محققة ولا يكون فيها ظلم ولا جور، لأن الأصل حرية التجارة، حرية التجارة بين بلاد الإسلام بين بلاد المسلمين، ولذلك أهل الذمة والبلاد المعاهدة لهم حكم آخر، قد تكون من قبيل المعاملة بالمثل كما يقول بعض أهل العلم. وأيضا إذا كان البلد عليه حكومة صادقة مخلصة وتريد أن تحمي منتجاتها وصناعاتها، فهذا شيء طيب، هذا اللي ينبغي، بدل أن تغزون صناعات الكفار ومنتجاتهم وعلى حساب منتجات البلد. وهذه سياسة خبيثة تلجأ إليها الدول الكبرى الصناعية، ما يسمى بالإغراق، يغرقون الأسواق ببضائعهم، فإذا قام صاحب مصنع أو مؤسسة حطموه بهذه الطريقة، يرخصون الأسعار. فإذا كانت دولة صالحة تفرض جمارك، تفرض عشور أو النسب التي تراها حتى تقوم مصانعها ومؤسساتها، لكن أحيانا للأسف ما ليست لها أهداف، بل مجرد جباية، وتكون أيضا نوع رشاوة، ولا ينضبط هذا الأمر، ويفر منه الكبار ويقع فيه الصغار، فيكون ظلم وجور. ولذلك الفقهاء رحمه الله يحذرون منه ولا يقرونه لما يرون أنه لا يطبق بما تقتضيه المصلحة. أحسن الله إليكم. يقول أحيانا أسافر من الرياض لأداء العمرة ولا أجد أحدا ليذهب معي، أو أجد شخص، هل أعتبر شيطان؟ لا إن شاء الله ما أنت بشيطان إن شاء الله. هو ورد الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. في الحقيقة ظاهر الحديث فيه يعني تحذير، لكن يجتهد الإنسان، يجتهد كونه يمتطي سيارته وينطلق وحده، فهذا لا يخلو من كراهة إذا أخذنا بظاهر. وإن كان بعض الناس أو بعض أهل العلم يقول تخيرت الأحوال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحكم لما كانت مفاوز صحارى ويطول الطريق، لكن أيضا هذا وارد الآن، يعني هي لا زالت هي صحارى مفازات يعني يقطع، لكن أيضا يكون الطرق الآن معبدة ولا يكاد يخلو الطريق من المرهى اللي يغلب عليهم الخير، ليس كمثل يعني ما في العصور الخالية. فبعضهم يتأول ويقول لعل الأمر يعني أن الحكم كان مرهون بحالهم في ذلك الوقت، لكن ما استطعت أنك ما تقع في هذا أفضل وأولى، وأن تكون أما إذا كنت بصفة جماعية بالسيارات الجماعية وبالطائرة هذا لا إشكال فيه، أما إذا ركبت سيارتك ومنفردا فالأولى أنك تجتهد ألا تخرج إلا وأنتم ثلاثة فأكثر. أحسن الله إليكم. يقول إذا تجاوزت سورة آل عمران مثلا وقرأت قبلها النساء والمائدة ثم قرأت آل عمران وبعدها الأنعام، يقول وتابعت حتى ختمت القرآن، هل تعتبر لي ختمة أو واجب علي التسلسل في المصحف؟ أكثر أهل العلم على أنه ينبغي ترتيب القراءة على ما هو في المصحف الآن، أن تقرأه بالترتيب، ترتيب السور، وأن الترتيب توقيفي، فالرسول عليه السلام يعني الجمعة الأخيرة لما أمر عليه السلام بجمع المصحف وجمعه من القراءة الأخيرة في قراءة جبريل عليه السلام، لما فآخر شيء يقولون أنه بهذا الوضع الذي تم في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، أنه تم بهذا الحال، وفي عهد عمر رضي الله عنه فلا ينبغي. وإن كان ورد الحديث يعني في أحاديث أنه عليه السلام، في حديث حذيفة أنه عليه السلام لما قام يتهجد فقرأ بسورة البقرة وآل عمران والمائدة والنساء، فيقول قدم وأخر، فهذا بعض أهل العلم يعني تأوله أنه يعني حال حصلت والأمر استقر على خلاف ذلك. وأيضا ورد في أحاديث كذلك دلالة على عدم الترتيب في أحوال يعني معينة، لكن الأمر الغالب الترتيب، فالأولى بك ما هناك شيء إلا إذا كان نسيان أو ما إلى ذلك لا حرج، لكن أن تعمد إلى أن تخالف ترتيب المصحف فهذا لا ينبغي لك، لا ينبغي لك، بل ينبغي أن تقرأه كما هو مرتب إن كنت في الصلاة أو خارج الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم زواج المسيار؟ ذكرنا سابقا أن هذا زواج المسيار ليس له ضوابط مشهورة معروفة، لا يمكن أن نتكلم فيه إلا بعلم، وعلى أصل في الزواج أن تتوفر فيه أركانه وشروطه وتنتفي موانعه، فإذا حصلت الأركان الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية ورضا الزوجة رضاها وهي أهل للرضا تعقل وتعرف وتدرك بالغة عاقلة، أو وكذلك وليها لابد من الولي وموافقة الأولياء وأيضا الشروط الشهود في العقد، فهذه الأمور إذا حصلت مع الإشهار، لأن نكاح السر منهي عنه في الإسلام، لابد من الإشهار، إشهار يناسب الحال. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل النية الصالحة من الوحي؟ الرؤية، الرؤية الصالحة. وكاتب النية لا يقصد الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة نعم ورد في الحديث أنه في آخر الزمان لا تكاد رؤية المؤمن تخطئ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن الرؤية الصادقة والصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، وهذا الحديث صحيح ثابت، ولأهل العلم تأويلات في معنى كونها جزء من 46 وفي بعض الروايات 48 وفي بعضها أقل وأكثر بحسب الروايات التي وردت. صلى الله عليكم. يقول ما نسبة ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات في باب بدء الوحي؟ يعني ذكر أهل العلم والشراح عموما أكثر الذين كتبوا في الحديث، جمعوا الحديث على وفق الأحكام، كثير منهم يصدرون مؤلفاتهم بهذا الحديث، فهذا كأنه نوع من الإشارة وتبرك بأن تكون نواياهم صادقة، إنما الأعمال بالنيات. وباعتبار أن هذا الحديث أيضا العلم يقولون يعني منهم من يقول يعتبر ثلث العلم أو نصفه أو ما إلى ذلك، فهو لا شك أهل أن تصدر به الكتب المعنية بالحديث أو الأحكام عموما، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا كأنه تذكير المؤلف يذكر نفسه ويذكر القارئين أن الأعمال بالنيات، فكل ما تقرأه في هذا الكتاب ينبغي أن تستحضر هذا الحديث إذا قرأت أو إذا عملت أو ما إلا ذلك. أحسن الله إليكم. يقول أنا مقيم ومعي زوجتي وأولادي، ومن ضيق الحال هنا وكثرة مصاريف الحياة طلبت من زوجتي أن تغادر لبلدنا الأصلي وتقيم هنالك، فهو أوفر بكثير، وبعد حوار اعترضت وفي عصبية قلت أقسم بالله لتغادرين حتى ولو طلقت، وذلك بعد رفضها السفر، فما حكم ذلك القسم إن سافرت أو لم تسافر؟ أولا يعني أنا أنصح الأخ وغيره ممن تضيق بهم الحال في المدينة ولا يستطيعون تحمل لأوائها، قد يكون عالى على الغير، بينما في البلاد الأخرى إن كانت بلدهم الأصلية أو أي بلد من بلاد المسلمين يجدون فيها يعني رخاء المعيشة والكرامة والعزة وعدم الإشغال بالغرامات والضرائب، فكونك تبقى عزيز نفس أفضل من أنك تبقى هنا يعني مهدد بالغرامات وما إلى ذلك وأشياء لا تخفى، فهذا الأفضل بدل من أن تبقى، وأيضا تفرق أسرتك، كون أسرتك وأولادك في بلد وأنت هنا وقد تطول بك الغربة ولا يتيسر لك أن تعود إليهم في الأوقات المناسبة، فالأولى أن تسعى إلى جمع شملكم. وأما قضية الكلام الذي قلت فيرجع إلى صيغة الكلام أولا، ما هي الصيغة التي قلتها، ثم نيتك ماذا تريد عندما أقسمت، وما كان ينبغي لك أن تقسم الطلاق في هذه المسألة، وأن تحسن التعامل مع زوجتك وتقدر يعني موقفها. فإما أن تخرج أنت وإياها تعودون، بحيث أنك إذا اطمننت عليهم هناك وأصلحت أمورهم تأتي إلى هنا للعمل أو أي بلد آخر، تعمل بفترة مؤقتة وتعود، مثل ما يعمل كثير من إخواننا الذين يأتون ويفدون من البلاد الإسلامية. بسم الله إليكم. يقول: هل يجوز للشخص مقابلة امرأة أخيه أو امرأة عمه أو خاله؟ لا يجوز، يعني كان يقصد بالمقابلة يعني السلام والجلوس والتحدث، هذا لا يجوز، فضلا عن الخلوة. الخلوة لا تجوز بحال من الأحوال ومحرمة. أن تخلو بامرأة أخيك، زوجة أخيك أو زوجة خالك أو زوجة عمك وما إلى ذلك، وكذلك الانطلاق والانهماك في الحديث. لكن إذا سلمت عليهم في محضر، يعني خاصة بعد مثلا سفر، أنت مسافر أو هم مسافرون، وسلمت عليهم بمحضر من النساء أو الإخوان، فهذا إن شاء الله لا حرج، سلام بالكلام ولا يكون مصافحة، ولا ينبغي أن تكشف وجهها أو كفيها لك، ما ترى منها شيء، إنما بالكلام والخطاب، وأيضا بأوقات مناسبة، ما تكثر من هذا، لأن الشيطان يوسوس للإنسان وقد يغريه وقد يغري المرأة، وأحيانا يعني تنعدم هذه الحشمة والاحترام، والحياة قد يخف ويضعف، ولا خير في المرأة ولا في الإنسان، لا رجل ولا امرأة إذا ضعف الحياة في نفسه. فينبغي الحذر من هذا وعدم التساؤل. نلاحظ بعض إخواننا في بعض البلاد يعني يقول: هذه عاداتنا وتعودنا على هذا، لكن ينبغي الأخذ بما ورد في الشرع، والشرع ورد بالتشديد والتحذير. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن الأخ وابن الأخت ويدخلون على النساء، فقال: الحم الموت، الحم الموت. فهذا يعني تحذير شديد من عدم التساهل بهذه الأشياء. صلى الله عليكم. يقول: شخص توفي خاله ويريد ابن أخته أن يتزوج امرأة خاله. نعم. قل: هل يجوز ذلك؟ ما في هذا، ماذا في هذا؟ يعني كل إنسان توفي خاله ويريد ابن أخته أن يتزوج زوجة الخال، فإذا لم يكن هناك موانع يعني أخرى من رضاع أو نحوه، فلا حرج أن يتزوج هذه المرأة زوجة عمه أو زوجة خاله، إذا طلقها أو توفي عنها فلا حرج، لا على العم ولا على الخال أن يتزوج أي منهما زوجة ابن أخته أو ابن أخيه، ولا على ابن الأخت أو ابن الأخ أن يتزوج زوجة عمه أو خاله. ويقول: هل يجوز الخال أن يتزوج من زوجة ابن أخته؟ نعم، مثل ما قلت، بشرط ما يكون هناك موانع أخرى، لكن هناك في الغالب قضية الرضاع. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أذهب في الصباح إلى موقف المعدات وأنا ليس لي معدة. يقول: ويأتي الزبون فأتفق معه وأقوم باستئجار المعدة الثقيلة من أصحابها، وأقوم بتنفيذ العمل وأخذ الفرق، هل عملي هذا جائز شرعا، مع العلم بأنني ليس لي عمل معين؟ يعني يذهب إلى موضع المعدات وليس له معدة، وإذا أتى الزبون يتفق معه ويقوم باستئجار المعدة ثم يذهب معه ما أدري، لكن أخشى أن تكون فيها ما فيها، لأن هذا قد يكون من تلقي الركبان الناحية، وأيضا قد يكون داخل في بيع ما ليس عنده، لأن ما عندك معدة، وأيضا فيه ظلم لهذا الأخ، ما دام أصحاب المعدات موجودين ليش أنت ماذا بذلت من جهد؟ لكن إذا استنصحك أو ترى أن لك خبرة وتقول: أنا أختار لك المعدة، ويكون عندك نوع من الضمان، وقد يكون فيها معدات ليست إلى ذاك. لكن يا شيخ يقول هو أنه يقوم بتنفيذ العمل ويأخذ الفرق على عمل هذا، أي عمل ينفذ؟ الظاهر أنه يعمل بالمعدة هذه. على كل حال على الأخ أن يتصل بالهاتف استوضح منه يعني سؤاله. أحسن الله إليكم. يقول لي أخ عليه ديون كثيرة وعبارة عن أقساط شهرية مبلغ 6600 ريال شهريا يقول تقريبا، وديون أخرى وهو غير متزوج، فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ وإذا أعطيته هل أعطيه قليل من الزكاة أو كثير؟ الله سبحانه وتعالى ذكر من أصحاب الزكاة الغارمين، فإذا كانت الديون قد أحاطت به وحلت ولا يستطيع أن يبادر يعني، أو لو سددها يعني راتبه قد يكون قليل، دخله قليل، وأيضا تعرفه بالصلاح وعدم الإسراف وعدم التبذير وعدم الفساد، فلا حرج أن تعطيه يعني نصيب الغارمين وتسعى إلى يعني تخليصهم من الديون من الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول أحرمت من ميقات المدينة للعمرة ولم أشترط جهلا مني، وحصرت من قبل الأمن ورحلت إلى بلدي وتزوجت ولي أولاد، فهل علي شيء لأنني لم أقوم بأحكام المحصر؟ أنت لم تشترط لكن كأنك محصر، ما دام منعوك من أداء العمرة فهم يتحملون الإثم، هم الآثمون. والصحيح أن المحصر من أهل العلم يقول لا يلزمه شيء، فليس كل الذين أحصروا مع النبي عليه السلام في عمرة الحديبية، يقول ليس كلهم ذبح هديا، فيقول ما دام أنه منع، لكن متى ما تهيأت لك الفرصة أن تأتي بعمرة عوضا عن هات التي منعت منها فيكون أبرأ للذمة. أحسن الله إليكم. يقول قبل 3 سنوات تقريبا قلت لزوجتي أنت حرام علي هذا الأسبوع لخلاف جرى بيننا، ثم لم نكمل الأسبوع، فماذا تقولون في هذا؟ كان مفترض أنك تلتزم بالأسبوع، لأن التحريم إذا كنت تقصده، وأيضا لابد من معرفة العبارة، فقط قلت أنها تحرم عليك هذا الأسبوع، فإن كان لم تقل أنها يعني ظهار ولا تنوي الظهار، ولم تقل أيضا صيغة الظهار أنها حرام عليك كظهر أمك وظهر أختك، فإن كنت لا تنوي الظهار أصلا ولم تقل إلا هذه العبارة أنها تحرم عليك الأسبوع، ثم لم تكمل الأسبوع بل جامعتها، فقد يكون هذه يمين يعني حنثت فيها، فمن أهل العلم من يحمل هذا على اليمين بناء على ما ورد في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فقال ذكر اليمين على إثر التحريم، فقالوا التحريم يعتبر يمينا إلا إذا كانت له نية أخرى. أحسن الله إليكم. يقول أنه كان صائما ونظر إلى بعض النساء في الأنترنت، يقول ونزل منه مذي، يقول هل يفسد الصوم؟ المذي من أهل العلم من يقول يفسد الصوم، ومنهم من يقول ليس مفسدا للصوم، ثم ماذا تريد بهذا النت والبلايا وأنت صائم وأيضا تستعرض الصور؟ يعني هذا تناقض، صائم تذهب إلى هذا البيئة الفاسدة، إما أن تستغله استغلالا صالحا وتستفيد مما فيه من علم وأخبار وما إلى ذلك، ولكن هذه بلية الحقيقة وبلوى ابتلت بها الأمة رجالها ونساؤها وشبانها وفتياتها، ولا يكاد نسأل الله السلام والعافية يكفيها شره، يعني قد يدخل الإنسان مدخلا يعني صالحا أول أمر، لكن فيه إغراءات شياطين تتوالى، يعني الشاشة أشياء مغرية لا من ناحية الكلام ولا من ناحية الصور، فيا أخي اتق الله ولا تفسد صومك، ما أقصد تفسده بقضية الإفطار، الإفطار إذا كان تطوع لا حرج عليك إن شئت أن تقضي بداله وإلا لا يلزمك، لكن تفسد هذا العمل وهذا التوجه، وأن الله سبحانه وتعالى يعني من عليك بالتوجه إلى الصيام، فإذا بك ما يفيدك الصيام شيء، الصوم جنة، ووجه على السلام من لا يجد القدرة على النكاح أن يصوم، فأنت صمت لكنك ذهبت تتابع الأشياء التي تستثير غريزتك، فأنصح إخواني وجميعا أننا نتقي الله ونبتعد عن هذه الأشياء، وأيضا نجاهد في شأن أولادنا وأهلنا أنهم لا يقتحموها. صلى الله عليكم يقول من نسي الجلوس للتشهد وتذكر ذلك في الركعة الثالثة أو الرابعة ما العمل؟ قد فات موضعه فعليها أن يسجد للسهو قبل السلام، يسجد قبل السلام. ويقول من نسي الفاتحة وتذكرها بعد الرفع من الركوع إن كان منفردا فعليها أن يعيد هذه الركعة، يعيد هذه الركعة. أما إذا كان مع الإمام فقراءة الإمام تكفيه، قراءة الإمام له قراءة على الصحيح. ويقول دعاؤكم لأهل تونس حتى لا نفتتن في ديننا على كل حال يعني نسأل الله الخير والصلاح لجميع أخواننا المسلمين في تونس وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الصومال وفي السودان وفي في العراق، يعني بلايا المسلمين ومشاكلهم في كل مكان لكنها أحيانا تبرز، فنسأل الله أن يسدد إخواننا في تونس، أن يسددوهم، أن يسددهم لتحقيق ثمرات هذا العمل الذي أبعدوا فيه ذلك الطاغية الخبيث الضال، فلا تجني ثماره الدول الغربية وأذنابها. وهذا للأسف اللي يحصل أحيانا، يتحرك الناس ويموت من يموت لكن الثمار يجنيها الفجرة ويكون بترتيب منهم. فننصح إخواننا العقلاء أن يتقوا الله هناك، أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، أصلحوا ذات بينكم، وأن يصطلحوا ويحذروا كل الحذر من الدول الغربية فهي خبيثة فاجرة. لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. فرنسا وبريطانيا وأمريكا هؤلاء هم النصارى الذين سماهم الله في كتابه فاحذروهم، فاحذروهم. لكن للأسف الآن ما يقحمون ويدخلون أنفهم في كل شيء، فرضوا أنفسهم علينا، فنسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيل. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. فنسأل الله أن يصلح أحوالهم جميعا إخوانا المسلمين في كل مكان، وأن يصلح ولاة الأمور، أن يصلح ولاة الأمور، وأن يتقوا الله في شعوبهم، وأن يعودوا إلى الكتاب حقا وإلى السنة صدقا، ولا يكون مجرد كلام يردد في وسائل الإعلام وحقيقة الأمر واقع خلاف ذلك. فنسأل الله وأن يصبروا، يعني الأمة تصبر لكن صبرا يصبروا ويتقوا، لأن يعني الله سبحانه قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أما الصبر بالسلب هذا لا يصبر، لكن صبر بتقوى وتحري أسباب الصلاح. وأذكر إخواني كما ذكرت سابقا إذا أذن المؤذن أرجو أن نتابعه وأن لا نتشاغل بالأسئلة، تابع المؤذن أفضل لك، يكون لك مثل أجره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأنتم في ليلة الجمعة أكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلها ويومها، وصلى الله وسلم.